بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، ونداء اليوم يتعلق بأدب من آداب المجالس، ألا وهو أدب التفسح في المجالس، لا سيما إذا أمر المؤمن بذلك. وجاء هذا النداء في سورة المجادلة في الآية 11، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذا نداء من الرحمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، فيه خير لهم، وهو الأمر بالتفسح في المجالس إذا كان الأمر يحتاج لذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، إذا قال لكم رسولكم صلى الله عليه وسلم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا قال لكم رسولكم صلى الله عليه وسلم انشزوا فانشزوا. وهذا كذلك عام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا قيل لكم كذلك من كبير أو أمير أو عالم أو كان في ذلك مصلحة للمجلس فافعلوا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وكان ذلك بسبب أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يكون في المجلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل الرجل أو يدخل الرجال من الناس فيحتاج المجلس إلى التوسعة لأجل أن يكون الجميع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الناس ربما يجد من ذلك ولا يتحرك من مكانه، يعني يريد أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، مثلا الحلقة التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين أصحابه متحلقين، يعني يجلس هو صلى الله عليه وسلم مثلا في هذه الجهة وهم من حوله في حلقة، وهذا من بركة المجلس، هذا من بركة المجلس. فيستحب للناس إذا جلسوا مجلسا أن يجلسوا متحلقين، إلا إذا كان طبيعة المكان لا تسمح لهم بذلك. فكانوا يجلسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا مثلا في أول المجلس 10، فالدائرة تكون على قدر 10 الحلقة. فإذا جاء بعض الناس فمن الأفضل أنه يتسع المجلس ليكونوا جميعا لهم حظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بعض الناس يجد من ذلك، لا يريد أن يوسع المجلس، فيظل جالسا مكانه حتى لا يتباعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. يعني إذا كان المجلس يحتاج، ولا سيما إذا أمرتم بذلك، افسحوا المجلس، تفسحوا في المجلس فافسحوا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذا أمر بعده وعد لمن أقامه، هذا أمر بعده وعد من الله لمن أقامه: تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. إذا فعلت ذلك يفسح الله لك، يفسح الله لك أي يوسع لك، يوسع لك في رزقك، يوسع لك في قبرك، يوسع لك في أجرك في الآخرة في الجنات. فهذه مطلقة، وعد فيه إطلاق وليس فيه تحديد لشيء معين يكون فيه الإفساح. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يوسع الله عز وجل لكم من الخير. ولذلك هذا أدب رفيع، إذا علمه المؤمنون تسارعوا فيه، تسارعوا فيه. ولذلك من يعرف هذه الآية ويعرف سبب نزولها وأحوالها، إذا كان مثلا جالس في حلقة وجاء أخ، ماذا سيكون حاله؟ تجي يفسح له: تفضل تعالى، ويفسح المجلس. وإذا جاء غيره يفسح المجلس. كلما كان يحتمل الإفساح والتوسعة فعل ذلك. قد يكون هناك حد، إذا كان هناك تفسح في المجلس يكون مخلا به، فعند ذلك يتوقف الحال. وهذا ما يفهم من موقف أو مشهد معين، وهو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون معه ذات مرة، فدخل ثلاثة المسجد، دخل ثلاثة رجال المسجد، فأما الأول فأوى إلى الحلقة، وأما الثاني فاستحيا فجلس في خلف المجلس، وأما الثالث فولى، يعني نظر ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فقد أوى فآواه الله، وأما الثاني فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فانصرف. فيعني لا أذكر اللفظ الأخير، فقد أعرض فأعرض الله عنه، أي نعم، وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان أحسنهم حالا هو من؟ الذي أوى إلى الحلقة. لكن لا يمنع أن هناك من جلس خلف الناس، إذن فالمكان أحيانا قد لا يسع، فلا حرج على أهل الحلقة إذا لم يتفسحوا، ويجلس من ورائهم من يأتي بعد ذلك. أو كانت طبيعة الحلقة لا تسمح بالتفسح أكثر من ذلك، كأن يكون لو تفسحوا مثلا لا يسمعون، لا يسمعون، الدائرة هتبقى واسعة كبيرة جدا فلا يسمع البعيد، فربما إذا اجتمعوا يسمعون أكثر، فهذه مصلحة. أي نعم. لكن كلما كان الأمر في حلقة وكانت الحلقة هذه مجتمعة كان هذا أفضل، كان هذا أفضل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. إذا قيل انشزوا أي إذا قيل لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيل لكم كذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمير أو كبير أو فاضل ونحو ذلك، إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. انشزوا يعني قم من مكانك، قم من مكانك، أي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العالم أو الكبير أو نحو ذلك، يقول له قم من مكانك هذا وأجلس هذا، فعليه أن يفعل، فعليه أن يفعل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما احتاج إلى ذلك، فقد يكون الناس من حوله يكلمونه، فيأتي إنسان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم هذا الإنسان أو يجلس هذا الإنسان قريبا منه لمصلحة، فعند ذلك ربما قال لرجل من أصحابه انشز، يعني قوم انت وأعده، قم من مكانك واجعل هذا هو الذي يجلس مكانك. إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم أثنى الله عز وجل ثناء على الذين أوتوا العلم، وجاء ذلك بعد هذه الآداب، فكأن تقدير الكلام هو أن من فعل هذه الأمور فهو على علم وعلى أدب لمعاني الشرع، إذن فهذا على علم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبشرهم سبحانه وتعالى أنهم وإن حرموا من الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كذلك الاقتراب من العالم والكبير وصاحب الفضل، فإن الله عنده الدرجات العالية، فإن الله عنده الدرجات العالية. فهذا أدب من آداب المجالس ربما يخفى على كثير منا، ولكن مع التنبيه، وهو أنه إذا كان ذلك للكبير أو العالم أو نحو ذلك، إذا كان ذلك فهو للعالم أو الكبير أو نحو ذلك، أما أن يقيم الرجل من مكانه ليجلس هو فيه، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. لا يجوز لإنسان أن يقول لإنسان قم ليجلس هو مكانه، هذا ليس من الأدب ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مكانه ليجلس فيه، لا يقيم الرجل الرجل من مكانه ليجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. إن كان لابد يبقى نقعد جنب بعض، إنما أقول له قم لأجلس أنا مكانك لا، ولا كذلك أفعل شيئا به أجعله يستحي فيقوم من مكانه فأجلس أنا، مثل ما يفعل البعض أحيانا. البعض أحيانا يجد مثلا الناس قاعدين اثنين ثلاثة قاعدين، يروح جاي واقف وسطهم، واقف فيهم واحد حيي بقى من اللي قاعدين، يوم بيعمل ايه؟ يروح واخد بعضه قايم عشان هو يقعد. هذا ايضا لا يجوز، لانك تحرجه، كانك قلت له بلسان المقال قم لاجلس انا، ولذلك هذا ادب ايضا من اداب الاسلام. اما ان هم اجلسوه جزاهم الله خيرا، أما إن هم قالوا تعالى تفضل وأجلسوا وجلسوا الجميع فلا حرج. أما أن يقوم أحدهم استحياء بطريق أن أخجله فليس هذا من أدب، وعليك أن ترفض ولا تجلس إلا في حق العالم أو الكبير أو نحو ذلك، فإنه في حق العالم أو الكبير فإنه يستحب لك أن تقوم من مجلسك لتجلسه كذلك، هذا تؤجر به، إن أنا أقوم من مجلسي عشان أعيده كمان مكاني، إذا كان مكاني أنا كمان خصوصا مكان فيه خير فضل فيه زيادة أو نحو ذلك، فهذا من الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذه الآداب ويؤدبهم صلوات الله وسلامه عليه. ونذكر في إيجاز سريع نبذة حول بعض آداب المجالس. فمن آداب المجالس أنه إذا أراد أن يجلس فإنه يسلم على أهل المجلس أولا، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، حيث انتهى به المجلس. غالب مجالس الناس في زماننا الآن لا تكون حلقا، فيجلس حيث انتهى به المجلس. يعني على سبيل المثال لو بالطريقة اللي احنا قاعدينها دي كده، لو دخل من باب المسجد لا يتخطى الناس، إنما يجلس حيث انتهى به المجلس أو أول يعني أو آخر حتة عند الناس يروح قاعد فيها ولا يتخطى الناس. نعم. ولا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، إن الاثنين اللي يأذنون، لكن هو ما يجيش يعمل زي ما احنا قلنا كده يعمل لهم إرهاب عشان يعملوا يعيدوه، فهذا لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. أي نعم. وإذا قام من مجلسه وعاد إليه فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. لو قام الإنسان من مجلسه ثم رجع هو أحق بالمجلس، إذا كان طبعا هذا متصل بالمجلس، مع التنبيه على إذا حصل نوع من الانفصال في المجلس، زي ما ضربنا المثال، أنا قمت دلوقتي أتوضى، الصلاة أقيمت، الناس وقفوا واصطفوا، خلاص ما رجعش أقول له أنا مكاني كان هنا، أنا كنت بتوضى، لا، لأنه خلاص انفصل الحياة. لكن لو كان الأمر مستمرا فهو أولى بالمجلس، أولى بمجلسه. كذلك إذا دخل المجلس وكان حلقة فلا يجلس في وسط الحلقة، لا يجلس في وسط الحلقة، ما يجيش في وسط الحلقة ويروح جاي قاعد في النص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من جلس وسط الحلقة. لأنه هذا الإنسان إنسان بيؤثر نفسه على الناس كلهم، كل الناس قاعدين مع الكبير واخدين حلقة، يروح وجاي قاعد فين؟ في وسط المجلس، والبركة تنزل في وسط المجلس، يروح داعي لهم مطرح البركة بقى. هو البركة. كذلك إذا جلس يراعي الآداب الآتية: أن يجلس وعليه وقار وسكينة، ولا يشبك بين أصابعه، أن يجلس وعليه وقار وسكينة. إن الإنسان لما يجد في مجلس، وخصوصا مجالس يعني الذكر والعلم، يجلس وعليه آداب ووقار وسكينة. الوقار يقصد به الهيئة، يعني الهيئة التي عليه هو تكون في حالة يعني حالة تأدب، والسكينة في أعضائه، في أعضائه، أعضائه اللي يأدي رجليه نحو ذلك. قال: ولا يشبك بين أصابعه، ولا يعبث بلحيته أو خاتمه، ولا يخلل أسنانه أو يدخل أصبعه في أنفه، أو يكثر من البساق والتنخم، أو يكثر من العطاس والتثاؤب، وليكن مجلسه هادئا قليل الحرك. ولا كمان بقى وما ينامش، هو الشيخ هنا ما ذكرش ما ينامش ليه؟ ده من باب اولى، ده ما يعبث في الايه، في اللحيه طول ما هو قاعد، ومش عارف يلعب في رجله ويفرقع في ايده ومش عارف ايه، لا، هذا ليس من ادب الايش المجالس. اي نعم. قال: وليكن مجلسه هادئا قليل الحركه، وليكن كلامه منظوما متزنا، واذا تحدث فليتحرى الصواب، ولا يكثر من الكلام، وليتجنب المزاح والمراء، والا يتحدث باعجاب عن اهله واولاده او صناعته او انتاجه المادي والادبي من شعر او تاليف، واذا حدث غيره اصغى يسمع، يعني اذا غيره بيتكلم يعني اصغى يسمع، غير مفرط في الاعجاب بحديث من يسمعه، والا يقاطع. يبقى الاثنين بقى، غير مفرط وما يكونش برضه غير ايه مبالي، يعني لا يبقى ده ولا يبقى ده، غير مفرط يعني ايه؟ انه ما يبقاش يعني مصور ان الراجل ده بيقول حاجات ما حصلتش، يعني هو كانه يعني الدنيا دي ما فيش حاجه فيها خالص غير اللي هو اللي بيقوله ده، نوع من المغالاه في اظهار المدح او نحو ذلك. العكس بقى، وانه ما يجلس في عدم مبالاة. احنا طبعا لو احنا في الحقيقة يعني لو احنا عدنا نطبق الأدب دي هنلاقي نفسنا في مشاكل. يعني مثلا من الأدب مثلا انه ما ينفعش مثلا يصرف وجهه عن المتكلم، مثلا ما ينفعش يصرف وجهه عنه، وما ينفعش مثلا يجلس ب مثلا بإعراض، والإعراض ألوان بقى، ما ينفعش يجلس ان هو مثلا مديله جنبه، ما ينفعش مثلا يجلس وهو مثلا يمد رجليه، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. فنعم، ما احنا بنقول اهو، احنا بنقول لو احنا عدنا نضبط هنلاقي المسألة عايزة. طول ما احنا ماشيين هنعمل ايه؟ ولذلك فكل ما الواحد بالحقيقة يعني كلما قدرت على أن تلتزم هذه الآداب أجرت. كان أحد الإخوة يعني من سنوات طويلة والله يعني نذكره، كان أحد الإخوة في مجلس الشيخ وكان مريضا، فحاول الإخوة أن يجلسوه على الجدار يقعد يعني يسند الظهر، فرفض. انت مريض، حتى قال له الشيخ اجلس انت مريض روح اسند، قال لا انا تعودت اجلس على هذه الطريقة في المجالس وانا ما اقدرش اغيرها. فمش معنى كده ان حرام ان حد يقعد على الجدار، انما يعني هذا كمال الادب انه الانسان يقعد مستقبل الايش المتكلم ونحو ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لو رأيناهم لا كان الحال حاجة، لا لم يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنهم ما كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم، إنما كانوا يستقبلونه حتى ينهي كل كلامه صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما جلسوا يوما. لكن طبعا ممكن بعدين هيقعد يقول هو فخلاص هو في حد زي النبي، نقول لك وفيش حد زي الصحابة برضه. ولذلك فنحاول أن يعني نقيم هذه الآداب على قدر المستطاع، وإلا فالإنسان يؤجر بذلك. ولذلك لو فعلها الإنسان فعلها عبادة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انشزوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.